أو لمجرد التحام. وأما التعب فإن كان تعبا دائما لامرأة حامل أو رجل كبير السن أو عجوز كبير السن فالوقت. أما إذا كان أصابه مرض خفيف يرجع أن يبرأ منه في آخر أيام التشريق فلا يجوز أن يوقف. نعم سميها جميعا. سؤال الدور. قولة الشافعي بارك الله فيك، هل هرب أنا من أحكام المولود حلق شعره وتصدق الوزن، وهل ورد كذلك التأذيب في أذنه والإقامة في أذنه ثانية؟ أما الأول وهو حلق شعر الرأس هذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه، ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد والإقامة في اليسرى ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان. الشيء قد يكون جائز وليس بالمشروع. نعم. وقد أشكل عليه هذا الأمر، يكون الشيء الجائز عزل أخذ جوازه من الشارع سواء بالنص أو بالاستنباط أو غيره. وقد استشكلت هذا الأمر في الوضع عندي طريقة توضيح. نعم. هذا يظهر بارك الله فيك في المثال أن الشيء قد يكون جائز، يعني يسمح الإنسان أن يسأله لكنه ليس مشروعا للأمة. فهذا مثال ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاته ويختم قل هو الله أحد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر عليه. لكن هل هذا مشروع لنا كلما ختمنا قراءة الصلاة أن نختم قل هو الله أحد؟ نعم ليس المشروع، ولهذا لم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أرشد الأمة إليه. ومثل ذلك أيضا أن رسول أذن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق لأمه بمخراط يعني بستان الذي يفرق حين استأذنه في ذلك، ولكنه لم يقل للأمة افعلوا. لا ما يفعل، ما يكون بدعة. بدعة أن تواحد قرأ قل هو الله أحد كلما استمر ما سمعت هذا أجل ورسول، لكنه ليس من السنة، وكون ثلاثة حال أفضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، كيف يكسب الطالب العلم الإخلاص والعمل بالله عز وجل؟ الإخلاص لطالب العلم ولمن يعبد الله ولمن يستعين غيره في أموره. الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخر، يعني لا يريد أن الناس يملكونه أو يريد شيء من الدنيا، بل يريد وجه الله وتعالى. هذا والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعني إذا علم الناس بالعبادة أو مدعوني ماذا ينفعني؟ لا ينفع الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان يجد من نفسه رياء فليس لك الشيطان الرجيم، لأن الرياء من عمل الشيطان. تقوم شركة الراجح في صرف بطاقة الآلية تكون ضعيفة سوسة ضعيفة زوجة شوي. نعم. تقوم شركة الراجح في صرف بطاقة البطاقة الآلية تكون بموجب الشتاء والبطاقة هذه هل يتغلق فيها كذا ولا لا؟ ما شيء. نعم. البطاقة من إيه؟ ما شيء باب التسجيل إيه؟ لا بس ما في شيء، لأن أنا ما أعطيك إلا ولا أخذ، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك. شيخنا ما حكم النيابة في إيش؟ حكم النيابة في العلم. نيابة في إيش؟ صلاة يعني يوصل الآن للصلاة. نيابة في حج. أن يبدو الحج جاء فيها السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن فريضة الله على عبادة الحج أدركت هذه شيخ كبير لا تسأل الله أفحج عنه، قال نعم. والإسنادة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال الشيخ السامع فقد قال الشيخ السامع رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائجة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضا القضاء على ابن صاحبه، لأن الذي استنابه محتاج ويقع إلى وجه أحد أن يكون مقاتل، فإن بذلك أنه أحسن إليه القضاء إلى سنة وتقول هي طيب. فضيلة الشيخ ما حكم التثاوب قول عبد بن شرابي عند التثاوب والحمد لله عند تدشر؟ كان يسلم من كان إذا تثاءب أن يقول عبد بن شرابي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يشر الأمة إلى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالنصر أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التيشي فكذلك أيضا ليس بمشهور، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم يقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأنه نعمة متجددة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رجل حج وقف عرفة، يعني صاحب العمل منع من الحج، قال الحج اتم ما دام توقف بعرفة خلاص ما يحتاج تكمل النسك، هل الحج تم ولا لا؟ باقي عليه بارك الله فيك، باقي عليه الطواف والسعي اذا لم يكن قارنا او مفرد يسعى عن هذا الصدوم، وباقي عليه المبيت من مزدلفة والمبيت من منى ورمي الجمار وطرق الوداع. هو عامل صاحب العمل منعه من الحج، طيب عندما وقف في عرفه قال خلاص انتهى العمل، لكن اليس هذا منه ان يحج؟ هذا خلاص يكمل، يلزمه ان يعني له البقيه، ولا يجب ان يحل له، لا يجب ان نقول تحلل الان خلاص، ولو قال ذلك فله الحق ان يمتنع ويرفع الامر الى الجهه المسؤوله. الشيخ ورد عن يقول الإنسان الصلاة اللهم أنتني عذابك يوم تبات عباد، هل يجوز الإنسان أن يجعله من أذكار الصلاة أو يجعله من أذكار الصلاة على المساء؟ لا، هذا يجعل من أذكار الصلاة، لا طبقني عذابك يوم تبات عباد، ثم هذا دعاء يدعو به كل وقت، هذا من الأمور المشروعة. اللهم أنتني عذابك يوم تبات عبادك ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين ما أشبه. عفى الله عنك، الاشتراط الشيخ في الاستناد الحج والعمر ايش؟ الحج والعمر هل يلزم ان يكون من يحج عنه ميت او عاجز، ولا لو انسان مثل مسؤول او انسان بيعطي انسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده اشغال انه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنها ويحج؟ وبارك الله فيك، اذا كان هذا الحج فريضا فلا يجوز ان يستنيب القادر على من يؤدي عنه. اذا كان نافله فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الطريق الفريضة، يعني بأن يكون آدما لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء لا النفل ليس فيه استنابة، لا في العاجز ولا القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فلا في المطلوب، وإن لم يكن قادرا فإما أن تصرف عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان من مسؤول الليالة. وهذا في نظري أقرب إلى الصواب، لأننا لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولزم الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس حجنا. فنقول هذه عبادة، إما أن تقول بها أنت وإلا فتح. وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال، خير من ذلك أن يرير من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النعمة، فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عليك. وذكر فيها أن فيه قولان، القول الأول أنه يدخل الأخصاص في العام وهذا يكون متكرر مرتين، والقول الثاني أنه لا يدخل فيه ويكون على الثاني متكرر مرة واحدة. نعم يكون متكرر مرة واحدة كل خاص فقط، يكون مستقلا لوحدة. ما معنى؟ قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. الروح من؟ جبريل، وجبريل من الملائكة. فهل نقول إن جبريل دخل في العموم في قول تنزل الملائكة؟ إن قلنا أنه دخل في العموم صار الحديث عنه مرة من المرتين، مرتين، مرة بسبب العموم مرة بالخصوص. وقال بعض الأصوليين إنه إذا ذكر الخاص فمعناه أن المتكلم لم يرده في العموم، وعلى هذا فلا يدخل جبريل بالملائكة في قول تنزل الملائكة، وذلك لأنه خصص. عرفت؟ فإذا قلنا إنه داخل في العموم وأنه ذكر مرتين صار هذا من مناقبه، من مناقبه من وجهين، أولا أنه دخل في العموم والثاني أنه خصص. وإذا قلنا لا إنه لمس في العموم أصلا فهذا من مناقبه من وجه واحد وهو ذكره بالخصوص. والأقرب الله أعلم أنه داخل في العموم. ومثل ذلك قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهل تدخل الصلاة الوسطى في الصلوات؟ نعم فيها القول بعض الجار بعض العلماء الأصوليين قال إن قوله حافظوا على الصلوات لا تدخل فيها صلاة العصر، وأنه ذكر صلاة العصر وحده والصلاة الوسطى لأن العصر غير الوسطى. وقال بعضهم بل هي داخلة الصلوات ولكنه خصصها مرة بعد العموم لفضلها على غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا مات الإنسان ولم يحج حجة الإسلام، حج ابنه عنه ويعني بعد الحجة الإسلام للحي هذا حج عن الوالدة أو أمه ثلاث حجج أو أربع، فأتى من ينكر عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى كثرة الحج من الميت. ما أنا أوافق هذا الذي أنكر عليه، وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته إلى أن يحج عن الميت إلا بفريضة كما اعتبر ذلك في الصحيح. والحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد إطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول إنه حرام بل نقول إن فرقه أفضل. وينبغي لنا أن نعلم مسألة مهمة وهي أن الدعاء للميت أفضل من التصدق له وأفضل من الحج له وأفضل من الوكالة له. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يعمل له. الحج عن الوالدين تطوعا هذا لم يرد إطلاقا، لكن مع ذلك لا نقول انه حرام بل نقول ان فرقه افضل. وينبغي لنا ان نعلم مساله مهمه وهي ان الدعاء للميت افضل من التصدق له وافضل من الحج له وافضل من الوكاله له. والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثه، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم نقل أولد صالح يعمل له، مع أن الحديث موضوعه إيش؟ لا موضوع العمل. إذا مات إنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم يتبع به أو ولد صالح يدخل. ولا قال أول إنسان يصلي له أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يحج عنه أبدا. ومن همك به بعض العامة الآن يجعل كل شيء لوالديه. إن تصدق قال الوالد والأم، إن ضحى قال الوالد والأم، إن حج قال الوالد والأم. هذا غلط. يقول أنت الآن محتاج للعمل الصالح. وقد أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدعاء. الحج أنا لا نشف عن الوقت الحق هو اعتمر عمره ناوي هذا أبيه أو لأمه لا عمره متمتع بها للحج إيه لكن لمن؟ لأمه طيب يجعل الحج يجعل الحج لنفسه يجعل الحج لنفسه فضيلة الشيخ حسن الله إليه إن ذا كان فريضة حسن الله إليه فضيلة الشيخ قيام الليل وحفظ كتاب الله عز وجل من الأمور العظيمة وقد استشكل على بعض الشباب وخصوصا الملتزمين بتطبيق السنة حفظ كتاب الله وقيام الليل فهل من نصيحة وإرشادات لمثل هؤلاء يكون عون لهم حفظ كيف استشكلهم شو يعني يصعب عليهم القيام ويصعب عليهم الحفظ فهل من نصيحة وإرشادات تقدمونها لهم من باب الله تعالى يا أخي تعلم أن قيام الليل من أفضل الأعمال وأن أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في الليل وأن آخر الليل ينزل فيه الرب عز وجل إلى السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له وأنصحهم إلى أن يتذوقوا طعم هذا هذه الصلاة يقوم أياما يقوم ليالي حتى يذوقوا طعمه ويذوقوا بذلك طعم الإيمان وأما القرآن فلا شك أن القرآن هو أفضل ما ينطق به هو أفضل الذكر وهو كلام الله عز وجل وقد أثنى الله على القائمين حيث قال إن الذين يسمعون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تكون ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فنصيحتي لهم أن يعتنوا بالقرآن وأن يعتنوا بالتهجد صلاة الليل بقدر المستطاع يعني لو قام الإنسان قبل الفجر نصف ساعة وتوضأ أو اغتسل من الجنابة إن كان الجنابة وصلى ولو ثلاث ركعات الوتر فيداوم عليها فهو خير وأحب العمل إلى الله أدومه هو أن قل هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟ إيش؟ هل يجوز للشخص أن ينام لوحده؟ نعم الجواز يجوز لكنه يكره أن ينام وحده لأنه ربما يحتاج إلى شيء ولا يجب من يساعده عليه وربما يتوفاه الله عز وجل ولا يعلم به كما وقع كثيرا لا يعلمون هذا الشخص إلا إذا فاحت ريحة جيبه لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج تقول أنها تعاني من 9 سنوات يعني منذ زواجها من عدم انتظام الدورة الشهرية وذلك بحيث تنزل باستمرار دون توقف إلا بعد أخذ العلاج وبعد العلاج بشهر أو شهرين تنتظم ثم ترجع للنزول المستمر مرة أخرى لدرجة أنه يصعب عليها تسديد أيام دورتها العادية وهي 8 أيام علما بأن الدم المستمر لا يكون بحالة واحدة مرة يكون كثيرا ومرة يكون قليلا ومرة كدرة ويكون هذا الدم متداخلا مع بعض أي الكثير والقليل والكثير مثاله بعد أخذ العلاج في موعدها نزلت في 20/8 وفي شهر شعبان واستمر نزول الدم إلى 14/10 في شهر شوال أي 54 يوما وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم من 20-8 إلى 14-10 طيب. إلى 14-10 إلى 14-10 نبل 9 نعم تصريب 54 يوم. وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكثرة، وأحيانا مستقرا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم. وبعدها دخلت المستشفى وعمل لها عملية تنظيف، وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الصلاة أو هذه الكلمة. وقد قامت في عملية انظار لوجود أكياس على المليار، يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة، وذلك قبل التنظيف، ولا حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة. السؤال: ما حكم صيام شهر رمضان؟ يعني إلى الآن إلى نجوم عافانا الله؟ لا، بعد لأن استمرت أخذت العلاج ونقصت وما زالت مستمرة، لكن الكلام على صيام رمضان، صام شهر رمضان كله. تقول: ما حكم صيامي لشهر رمضان؟ وذلك لأنني نسيته كاملا، وكذلك الصلاة. هذه المرأة مستحاضة، وعلى استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة، وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم، وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم في قاع الرحم. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم الاستحاضة بأن ترجع إلى عادتها الأولى كان معتادا، فنقول اجلسي قدر الأيام التي كانت الحيضة تأتيك في وقتها. فمثلا إذا كانت الحيض من أول الشهر 8 أيام ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 8 أيام والباقي اغتسلي وصلي وصومي ولا حرج. فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة، مرة تكون 7 أيام في أول الشهر، مرة في آخر، ولا تعلم، لأنها ترجع إلى التمييز. والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم، فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عنده، وإن كان يختلف أحيانا أسود ثقيل منتف يعني له رائحة، وأحيانا أحمر، فهنا نقول اجلسي الدم السخين الممتد عن هذا والحب. وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة. فإن قالت ليس عندها تمييز، الدم على وتيرة واحدة، فهذه حالة ثالثة للاستحاضة، نقول اجلسي من أول كل شهر 6 أيام أو 7 أيام. هذه المرأة التي نمنع الآن أنها لم تجلس، ما جلست، فنسأل كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث؟ قالت عادتي 6 أيام من أول الشهر، نقول اقضي 6 أيام من صيام رمضان. وأما الصلاة فلا شيء، إن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليه. صلت ثلاث الصلاة، طيب معنا من الصلاة ما انتهى الموضوع، ما في إشكال، لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة، وإن كان وإذا كانت قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها. تبقى عندنا الصوم، تقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصاب بهذا. قبل العمل نعم. أنا مشيت مع الحملة حتى موية وأردت أن أستاذن من عملي لأداء الحج، هل أذهب إلى النقاط أحلم من النقاط؟ تروح من المكان الحج المكان، لأن فينا ما مرت بالنقاط ما تدري هدول جدك أو لا، فلم تعرف على الحج. أما إذا أدمنك في مئة أدمنك في عرفة أحكم عرفة. طيب الشيخ اسمع قال لو شيخ مثلا كنت تصلي لو شخصان وانا الإمام كنت فرقوا جاء شخص ثالث وقدم وانا فرقوا أتقدم ولا وانا فرقوا في نفس قد يساوي الركوع أو قلت السلام عليكم. شخص أخذ عمرة في أشهر الحج هل يرجم ثم رجع إلى بلده مثل من أهل الرياض لا نجد أو في مكان هل يرجم حج التمتع أم غير؟ ثالث إذا أراد الحج إذا أراد الحج فريضة ولا نافلة؟ نافلة لا يرجم إن شاء الحج وإن شاء لا يرجم هذه الولاد إذا يريد الحج إذا يريد الحج نعم وكان أول ما أخذ العمرة نعم لا يريد الحج نعم أراد عمرة مفردة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لا شك ثم بدأ له بعد أن يحج فحجه مفرد. رجل قام يصلي من الليل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى ثلاثة قال إني صليت ركعتين وبعد أن تأكد قال نيتي ليس ثلاث ركعات ولكني أشسم ركعتين ثم قام وشفع هذه الركعات ثم استمرت الوقت ثم أصبح يصلي ثم تقوم هذا لا هذا ليس بصحيح نقول إذا نبه أنه صلى ثلاثا يسجد نفسه فقط لأنه ما نقص هذا الذات خلاف ما لو صلى ثلاثا وهو واجب على أربعة خطوط مثلا ثم نبه هذا يكمل هذا فالأفضل أن لا يسجد نفسه فقط وعند الحوض لم يعلم جميع شارك وكان قد مضى على حجه وعمرته يعني مدة سنوات ثم الحكم في ذلك ونريد أيضا قاعدة في متى يؤمر الحاج والمعتمر إذا ترى شيئا من نفسه نأمر بالرجوع إلى مكة أو تكمل هذا وجه سرق واجب وسرق الواجب يجب فيه فدية تودع في مكة تتوزع الفضل ولهذا يكون الحج وأما ما لازم الحاج في الله ما لازم الحاج في له يتركب فهي الأركان أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بها فضيلة الشيخ عفى الله عنه يعطي لبعض الناس مبلغ كبير من المال ويوزعه على من يستحق الزكاة فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟ تعرف ان اهل الزكاه ثمانيه قال الله تعالى ان المستقى بالفقراء والمساكين والعامل عليه وملكت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فالفقير والمسكين الذين لا يشكون شفاعتهم لمده سنه مثل ان يكون الانسان عنده راتب مقداره 3000 لكن النفقه لا فيه الا 4 هذا من أهل الزكاة يعطيه 12,000 أليس كذلك؟ راتب 3 ونفقته 4 كم يحتاج كل شهر؟ أنا فنعطيه للسنة 12,000 الغارمين أهل الدين الذي عليهم دون ناس دون الوفاء أيضا من أهل الزكاة نوفي عنه ولنا في الوفاء عن طريقين الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفعوا هو لطالبه. والطريق الثاني أن ندفع نحن لطالب مباشرة وكلاهما صحيح. لكن أيهما أفضل؟ أن نعطي المدينة المطلوب ليعطي الطالب أو أن نذهب إلى الطالب ونعطيه ونعطيه؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على رأي المدينة وأننا إذا أعطيناه وقلنا هذا تقضي بيدين الذهب وقضاء بيدين فالأفضل أن نعطيه المطلوب دون الطالب لئلا ينكسر قلبه إذا أوفينا عنه ولئلا يحصل هناك فيع من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به حينئذ نعدل عنه ونعطيه من الطالب وتبرأ ذمته بذلك. أما ابن محمد السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته فنعطيه ما يوصله إليه إلى بلده. تسوى مثلا 40,000 ريال وعليه مبلغ 250,000 ريال وعنده مرتب 3,000 ريال تكفيه ويقول على بديل أو غالب. وعلى كل حال إذا كان بعد أن اشتراه يفعل في السيارة أو ما بقي من بين السيارة. أما إذا كان الذي يشتري ويحتاج السيارة فنعطيه شيء فقال بشري 50,000 وما نعطيه 50,000 يعني لست بحاجة إلى 50,000 إذ أن سيارة 20,000 تكفيه. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من القادمين أو سيشتري. إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به التفاسق. وإن كان قد اشترى وثبت اشتراه في المجلس فكان مبيعا. وإذا كان عنده أملاك تشبه مزرعة أو ملك آخر وعليك مبلغ مثلا 100,000 يبيع من الموت ما يقول في حاجة. ايش؟ ويقال ما فضل عن النفقة فهو لك إلا إذا قيل لك حجة من هذا والذين يدفعون أكثر من التكلفة إما أن يجي الإحسان إلى هذا المسلم فلا الذي استنافع وإما أنهم يقولون نحن لا نقدر بمجرد النفقة بل نقدر النفقة وتعب الرجل مخاطرته. إن علم هذا الشخص المعين يعني يبحث عن واحد هذا بأس أن يذهب إلى التفاصيل الثانية. أما أن يذهب للناس يحرج عن نفسه فلا أعرف. وأظن أن يمشي الوقت محدد مناسب الذي زي ما تنقل من القائد أسئلتين وشرحها بسوء القائد. أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط في المادة التالية. هذا هذا يقول محمد بن بركة الشاطر، هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع المزلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان الاختلاف فيه رضي الله عنه؟ إن أمكن وصف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المستضعفين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الألفاظ بالسحر، وهذا يدل على أنه في آخر. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق تقدمون الساعات من غيب القمر ومن غيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول أن النساء يجوز لهم النكاح مطلقا من مزدلفة قبل الفجر، في حديث أسماء أذن للقرن، لا لأن بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تسكت، نعم درع من آخر أخذي، على قول بأنها مختصة بالعلاق أخذي في الشراب قدم والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف في البيت الحرام ويسلك الله خير. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فتري واضح، لأن الصلاة يجب فيها الطهارة البدن والثوب. وأما من لم يرى هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائما على الشعب، إذا أمر بتطهيرها فالملاصق من الشعب من باب أولى. وعلى كل أن تعلم المسألة هذه فيها خلاف، نعم عيش لنا فيها على من يرى اشتراك الطهارة، يجب أن يخرج أو ستوبة وعيد الطواف، لا راجح أنه غير نفسه في الاستلاف عارف الحدث ولا النجس، هذا الراجح. لكن المشكل إذا طاف به على فتره سيكون الولد يمينه نحو الكعبة، لا ضمها فيها صار يمينه نحو الكعبة وصار يمشي القحطرة أيضا الولد، نعم. فما رأيكم في هذا المسألة؟ هل نقول أن الاعتبار بالحامل والمحمول هذا كالآلة لا يجري ولا يمشي، نعم، أو أن العبرة بالمحمول والحامل؟ طيب وهذا الحلب في قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟ لا أسأل، ما في مشكلة، حامل نساء كثير ما في مشكلة، لأن يساره يسار حامل وكذلك لو وضعوا على ظهر على الناس الكتف صلى الله عليه وسلم ما يشكل، لكن كثير من الناس المزمن كما يقولون يكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم سأضرب الحامل لماذا؟ أين سليم؟ المهم كانت تقول يعني انه يزيد المشقة. يعني كانت تقول ان تقول يزيد، لكن اختلفتما في العلم، احدكما يقول علها المشقة والله يقول ما جعل عليكم دين حرج. علتان طيب لا النية ما نتكلم عن النية الآن، النية معروفة التفصيل فيها ما يصير صغير بس الحين شعر ما هي المشكلة بارك في النية؟ المشكلة إنه لو طاق به ثانية بعد ما طاق عن نفسه هو بيحمله هكذا. المهم اللي قال لي أنا نهاية أنه أولا لما ذكرت من الشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة ما تتصرف نفسه ما قل يمشي، ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاح على الكعبة يمشي القهقرة يمشي حتى لو جعل بسعى يسأل ما يمشي نجعل متعنسات يعافي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد؟ حيث أنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير لا تزال أمتي الصواب لا يزال الناس بخير ما عجب الفطر. أم إتمام الطواف؟ الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا ضر، يمكن يحيى يمكن يأكل مباشرة. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك يأكل معهم خمرات من أجل أن يبادر بذلك وبيد حرب. إذا كان له أبكية عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنع في طريقه حلية الظهر في مكة أم يوكل عليه؟ أما بالنسبة للوكلات فإذا كان أهله هنا لا يسافرون فيضحونه في المكان وهو يقفيها. وأما مسألة أخذ من الشعر فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة إلا إذا كان فيه مطول فنعم، فإذا لم يكن سنة ما يضر إذا ترك. كيف؟ لا أقول لا عند الإحرام لا، لكن عند التحلل من العمرة القصر. وأنا أقول يعني قلت لك هذه ذات علم أنه ليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويقضي الشعر إلا إذا كان طويلا. وقد علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار والعانة والعضد والشارب ألا تترك فوق 40 يوم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.